فريح جبن لمان أيسكر كرنت ومان ذي قنف ذو يثبو بتاث حمال ينال يقيم عريان ذلك زلان أيو لا شوية جمان يقرد ذا وحيد أم الخيال يا زكوف المحبة ثغال ذي الخنوف يا زكوف المحبة ثغال ذي الخنوف وقد غكر وين أجر وين أدير وين أدر وين تدوش لينو وقد غكر وين أجر وين أدير وين أدر وين تدوش لينو يقول ركب غين وركب غنور ذي بغين ورف غين تذوش لنا يقول ركب غين وركب غنور ذي بغين ورف غين تذوش لنا المحب غدا سندين يسينا غسم شابين درال العيوب دينا يا حبيبي وان عزيزان القبر ماذا غدرن هذا غسخر بن الوقاد أينك عزيزان القبر ماذا غدرن هذا غسخر بن الوقاد أين غد نزان هذا وضن سين السرمن أنشتق ذي الفردافات أين غد نزان هذا وضم سين السرمن هنشتق ذي الفردافات لما حبا غدا صعبفا لما حنا الغاسس وزفن نبي بذش ما سيرتو يا حبيبي وان سياض سلجهد مرات التحكض جنا عفرو يا رانا فيني شت سياض سلجهد مرات التحكض جنا عفرو يا رانا في اللي ند نشفض عفور يغفر ويض تشقق ذوك لنا اللي ند نشفاض عثورة جفر ويض تشقق ذوش للنظر حبر غلاقات حبر الموح القبلة تناوض هنسد كل لون النظر يا حبيبي وان ذوكلين نشد غتشد الضغوري نمل حرب وزل الدهير تصف الذوكلين نشد غتشد الضغوري نمل حرب وزل الدهير اسم ارتي سفين قبل بغض قرن سفرين الى قتل نمح زوير أسن ارتسفين قبل فضقر السفرين إلى قتل نمح زوير خساد قرصين خسان وقلبي الشحاني يراولتني الجذب فيه يا حبيبي وان قرصين حسين وقلبي الشحاني يا ولد نجذب فيه يا حبيبي قرصين خسان وغادي الشحاني يا ولد نجذب فيه يا حبيبي خسان وغادي الشحاني يرى ولا فنجد